كيف حفظ الإسلام الجميل حتى للكافر المشرك. ولو لم يكن جميله إلا في شربة ماء عصم بها النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فدعنا من حديث الأوجاع هذا إلى النخبة، ونحن اليوم في ذكر المنكر، وكأنما ننتقل من منكر إلى منكر. قال الحافظ ابن حجر: والثالث المنكر على رأي. الثالث من وجوه الطعن في الراوي، لأن من وجوه الطعن في الراوي عندهم فحش الايه؟ الغلط، مش مجرد الغلط. ليه مش مجرد الغلط؟ لأنه لا يكاد يسلم راوي منين؟ من الخطأ. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ومن هنا ليس من شرط الثقة أن لا يغلط، هذا معلوم لديكم، ليس من شرط الثقة ألا إيه؟ ألا يغلط. فلا نعدم ثقة إلا ونقف له على ماذا؟ على خطأ أو وهم. ليه؟ هذا رجع إلى أصل، هو بشر، وما نرى البشر ماذا؟ معصومين، ليس كذلك؟ ما نرى البشر معصومين، وإنما المنكر هو في فحش الغلط، وهو كثرة مخالفته من هم إيه؟ أولى منهم. الشرط مخالفة الثقات. حافظ ابن حجر قال هو مخالفة من هم إيه؟ أولى منه. واضح؟ وإن كان بعضهم قال مخالفة الثقة أو الثقات، لا يشترط في المنكر مخالفة الجمع، إنما مخالفة الواحد قد تعد ماذا؟ نكارة، طالما أن هذا الواحد إيه؟ أولى إيه؟ أولى منه. والمنكر في تعريفات أهل العلم له أكثر من تعريف في الاصطلاح، ولهم في الإطلاق للمنكر أكثر من معنى. أما التعريف فالأول هو الحديث الذي يتفرد به راوي ليس أهلا للتفرد، كما قال الناظم: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. يعني ليس معدلا بالقدر الذي يمكن أن يحمل الرواية وحده. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. وعرفه في بعض أهل العلم بأنه مخالفة الضعيف أهل الصدق. وهذا تعريف من؟ الحافظ ابن حجر. قلت: وفي إطلاق أهل العلم المنكر يعني على الحديث الذي أخطأ فيه الثقة، يقولون هذا منكر، وقد يكون من رواية من؟ ثقة، إذا أخطأ فيه الثقة. وبعضهم يعبر بالمنكر عما انتفت فيه الصحة مطلقا، فبعضهم يقول عن كل ضعيف ايه؟ منكر، ولا يقصدون به المنكر الايه؟ الاصطلاحي. قلت: وفي اطلاق بعضهم المنكر على الحديث الفرد حتى لو صح، يقولون منكر يعني يقصدون حديث ايه؟ حديث فرد تفرد به فلان او كذا. يبقى عرفنا ان المنكر في اطلاق اهل العلم يقصدون به الفرد او ما انتفت صحته او ما اخطأ فيه الثقة حينا، ولكنه اصطلاحا اما انه يطلق على الحديث الذي تفرد به ماذا؟ ضعيف لم يعدل او لا يحتمل التعديل، او ما خالف فيه ضعيف ماذا؟ قلت: والتعريف الثاني اغلب عندهم، من يعطيني مثالا على حديث منكر؟ ها؟ قلال. حديث عبد الله بن عمر العمري في إثبات التكبير في سجود التلاوة، فرويه عبد الله بلفظ فكبر وكبرنا وسجد وسجدنا، على خلاف رواية أخيه الثقة عبيد الله بن عمر العمري، فليس في رواية عبيد الله ذكر ماذا؟ التكبير. فهذا منكر، لأن عبد الله ضعيف، أو لأن عبد الله له ماذا؟ له أوهام، فخالف في ذلك من هو ماذا؟ أثبت منه حديثا. قول تفضل. ممكن نقول الحديث فلا تعلم إذا قصدت بها النكارة مخالفة غيره، لأن بعض أهل العلم يطلق النكارة على مجرد المخالفة، يسمونها نكارة على مجرد المخالفة، سواء هذه المخالفة كانت زيادة ثقة مقبولة أو كانت المخالفة هذه ماذا؟ شذوذا. مفهومة ولا لا؟ ها؟ حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، في رواية حتى لا تعلم شماله ما أنفقت إيه؟ بعضهم يقول هذه رواية منكرة، يعني ايه منكرة؟ مخالفة لرواية ايه؟ سواء بقى صحت او لم. فاذا بعضهم يطلق المنكر على المخالفة مطلقة، كما يطلقون الشذوذ على المخالفة مطلقة. واضح؟ قلت وعلامة المنكر هو من عرض حديثه على احاديث الثقات فخالفها، كما في سؤالات إسماعيل بن علية يحيى بن معين لما سأله عن أحاديثه هل هي مستقيمة، قال يحيى نعم مستقيمة، فقال إسماعيل بن علي وكيف علمتم أن أحاديثي مستقيمة؟ قال عارضنا بها أحاديث من؟ الثقات. يبقى الرجل لا يحمل أو الرجل لا يوصف بكونه منكر الحديث إلا متى؟ إذا كسرت مخالفة من؟ الثقات. ولذا قال شعبة يترك حديثه إذا أكثر عن المعروفين من الرواية بما لا يعرف، أو أكثر الغلط. وقد أحسن بعض أهل العلم من أن المنكر يكون في الرواية، فهو حكم على الرواية لا على الراوي، ولذا قد يكون الرجل ثقة غير أنه يروي المنكر أحيانا، زي همام روى حديث ماذا؟ حديث الخلاء الشهير، حديث الخاتم، فإذا دخل الخلاء ماذا؟ وضعه. همام خالف فيه الثقات الذين رووه جميعا بماذا؟ اتخذ خاتما منين؟ من ورق. همام بقى رواه بزيادة روائه، وكان إذا دخل الخلاء ماذا؟ وضعه. فهذا مع رغم أن كون همام ماذا؟ ثقة، ألا إن هذا الحديث ماذا؟ منكر. يبقى إذن الأصل هو الحكم على الرواية هنا لا على الراوي، ومن هنا بعض أهل العلم لم يشترط في المنكر أن يكون ضعيفا، إنما يمكن أن يكون الحديث المنكر إيه؟ من راو إيه؟ ثقة. وقد وقع فعلا في روايات الثقات أحاديث إيه؟ منكرة. من أشهرها ما وقع من همام، هذا كان إذا دخل الخلاء وضعه. فهذه رواية همام لحديث اللي الخاتم على خلاف رواية الثقات. الثقات رووا الحديث اتخذ خاتما منين؟ من ورق. هذه رواية، لكن همام رواه بلفظ ماذا؟ رواه منكرا إذا دخل الخلاء ماذا؟ وضعه. وعليه فالمنكر قد يكون منين؟ من الثقة. ولذا ففي المنكر فرق بين الراوي والرواية، لا تلازم بينهما. قول. نعم، بعثوا أحدكم بورقكم هذه. طيب، بعد المغرب لنا شأن عظيم مع الفقه اليوم، نتم باب زكاة الحيوان، وبعد العشاء نتم بقية الحصص من النحو وعلوم القرآن وأصول الفقه. هل بقي شيء؟ ها؟ ما بقي.